ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب زدني علما رب إني مسني الضر رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب فلا تجعلني في القوم الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضرون

اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتغفر لنا ذنوبنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتلم بها شملنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتبيض بها وجوهنا، وتزكي بها أعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا، وترد بها ألفتنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. إلهنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى؟ أم هل من حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى؟ إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الغافر؟ أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر؟ أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر؟ من ذا الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ ومن الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا ملجأ القاصدين، يا حبيب المحبين، يا واصل المنقطعين، يا جليس الذاكرين، يا من هو عند قلوب المنكسرين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، يا منجي المؤمنين، نسألك أن تنجينا من عذابك وأن تجعلنا من حزبك المفلحين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، وتضرع إليك فرحمته، وسألك فأعطيته، وتوكل عليك فكفيته، وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته. يا جواد جد علينا وعاملنا بما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم أمتنا على الإسلام والإيمان الكامل. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا. اللهم لك الحمد ومنك الفرج، وإليك المشتكى وبك المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا رزقا واسعا نصون به وجوهنا عن التعرض لسؤال خلقك. اللهم يا لطيفا بخلقه ألطف بنا يا لطيف، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، ألطف بنا فيما جرت به المقادير. حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن حسدنا، حسبنا الله لمن كادنا، حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند السؤال في القبر، حسبنا الله عند الحساب، حسبنا الله عند الميزان، حسبنا الله عند الصراط، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، ونعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا. سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان من رفع السماء بلا عمد، سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا، سبحان من قسم الأرزاق بين عباده ولم ينس من فضله أحدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم إنك تسمع كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، ونحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون المقرون المعترفون المقرون المعترفون إليك بذنوبنا. هبها لنا ساعة توبة، هبها لنا ساعة رضا، هبها لنا ساعة قبول. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلجأ إلى حولك وقوتك. نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا على كثير من الأمم. يا مسبغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا أرحم الراحمين. اللهم وفر حظنا من خير تنزله، أو إحسان تفضله، أو بر تنشره، أو رزق تبسطه، أو ذنب تغفره، أو خطأ تستره. يا إلهي، يا من بيده نواصينا، ويا عليما بضرنا ومسكنتنا، يا خبيرا بفقرنا وفاقتنا، يا رب نسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتنا بالليل والنهار بذكرك معمورة، وبعبادتك موصولة، وأعمالنا عندك مقبولة. يا من عليه معولنا، يا من إليه شكونا أحوالنا، قو على عبادتك جوارحنا، واشدد على العزيمة قلوبنا، وهب لنا الجد في خشيتك، والدوام على الاجتهاد في طاعتك ومرضاتك، حتى نخافك مخافة الموقنين، ونجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم إن أنفسنا أمارة بالسوء، والشيطان يوقعنا كل ساعة في خطيئة من الكبائر فضلا عن الصغائر، وإنا نريد النجاة من نزغه ولا نستطيع حتى توفقنا، فإن بيدك الخير والشر ليس إليك، فاغفر لنا وتب علينا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وإن لم ترحمنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو، إلهي وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر كله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف علمنا وعملنا افتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن فتنة القبور، ومن دعوة الثبور. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا وعلمنا، ولم تبلغه مسألتنا من خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه، ونسألك إياه يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول، صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد في الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.